الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير آل عمران. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عامر وهو الحزاء ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي مليكة قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر أبو عامر القاسم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: فإذا رأيتهم فاعرفيهم. وقال يزيد: فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. قالها مرتين أو ثلاثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب التفسير، وأتانا إلى تفسير آل عمران، تفسير سورة آل عمران. يقول رحمه الله: باب تفسير سورة آل عمران. حدثنا محمد بن بشار بن دار أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود اسمه قال حدثنا أبو عامر قال وهو الحزاء باب أبو عامر الحزاء قال حدثنا، يعني لا تظن أنه أبو عامر العقدي فهذاك نازل وهذا طالع، هذا من الطبقة الخامسة وذاك من الطبقة التاسعة. نعم. ويزيد بن هارون قال كلاهما عن ابن أبي مليكة واسمه عبد الله، عبد الله بن أبي، وله أخ أيضا يحمل الحديث، دائما يروون عن عائشة الاثنين وعن غيرها من الصحابة، وهذا اللي بين يدينا اسمه عبد الله بن عبيد بن أبي مليكة وهو عبيد. قال حدثنا قال أبو عيسى ثم قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قال يزيد بن هارون عن القاسم بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال عن عائشة ولم يذكر أبو عامر القاسم أبو عامر لم يذكر القاسم لكن ذكره يزيد بن هارون وهو إمام حافظ ثقة يروي له الأمهات الست وذكر الحديث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني أنه قال لها عن على قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني أزاغ الله قلوبهم وطبع على قلوبهم الزيغ والانحراف والإلحاد، فهؤلاء يتبعون المتشابه، لهذا وقع من وقع من المبتدعة، وقع من وقع كله من التتابع المتشابه. يقول لبعضهم الله ذكر 1000 سنة مدة القيامة 1000 سنة وذكر 50,000 سنة، كيف نجمع بينهم؟ أعوذ بالله، تضارب الحديث، يضربون الآيات بالآيات لأجل يضلون الناس. الله قال مدته 1000 سنة يوما عند ربك كألف سنة ما تعودون، وقال في سورة المعارج 50,000 سنة، كيف نجمع بين 1000 سنة مدة القيامة عند ربنا، مدة اليوم عند ربنا، ومدة اليوم عند ربنا 50,000 سنة، كيف نجمع بينهما؟ فيتضاربون. هذا مما سأل عنه الخوارج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الشاهد أن 1000 سنة هي صعود الملائكة من السماء إلى الأرض، وأما 50,000 سنة فهي يوم القيامة، يوم القيامة اليوم عند ربك 50,000 سنة، وأما 1000 عروج الملائكة 500 عام و500 عام إلى آخره. الشاهد يقول الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يدورون التأويل لكن يلحدون ويزغون، يؤولونه ويلحدون ويزغون. هؤلاء يبتغون الفتنة لا يبتغون الهدى، ما يريدون الهدى من القرآن ولا يريدون النور من القرآن، وإنما يريدون الزيغ والضلال، ولأجل يلحدون في أمة محمد فيجعلون الناس يتبعونهم، وهذا ما حصل لأهل البدع نعوذ بالله غالبهم، منهم الخوارج والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم اللي يؤولون القرآن على غير تأويله، هؤلاء كلهم زاغوا يتبعون الفتنة. نعم. قال أبو عامر فإذا رأيتهم فاعرفيهم، وقال يزيد بن هارون فإذا رأيتمهم فاعرفوهم. قال يقول أبو عامر الاثنين روى عنه فإذا رأيتيهم فاحذريهم، يقول عائشة خصيصا، ويزيد بن هارون قال فإذا رأيتموهم عام أنتم الصحابة جميع الصحابة عائشة أو غير عائشة، إذا رأيتم هؤلاء فاحذروهم فإنهم فتنة ويفتنون الناس، احذروهم اللي يتتبعون المتشابه من القرآن ويضربون القرآن بعضه ببعض، فاحذروهم فإنهم يريدون فتنة الناس، هم مفتونين بأنفسهم ويريدون الناس أن يفتنوا، فاحذروهم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة، هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا فيه عن القاسم بن محمد، وإنما ذكر يزيد بن هارون التستري عن القاسم في هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد الكشي، وقالوا له الكشي من الحادي عشر، عبد بن حميد بن عبيد الله الكشي، وبعضهم يقول كشي بالسين، لكن الصحيح بالسين أنه كشي من بني كش، وهو من أقابر علماء الحديث وعلماء التفسير، وله مسند وهو راوي الأحاديث، يروي شيخ للمهات السد. فالشاهد يقول حدثنا عبد بن حميد بن عبيد الله الكشي من الطبقة الحادي عشر، قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله، أبو مليكة اسمه عبيد الله، والولد اسمه عبد الله، عبد الله بن عبيد الله يعني هو أبي مليكة، عن عائشة رضي الله تعالى عن القاسم بن محمد. والقاسم كما سمعتم سابقا أنه أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه، راوية بن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقولهم عبيد الله، عروة عروة بن الزبير، قاسم هذا اللي بين يدينا، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقولهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان بن يسار الهلالي، خارجة بن زيد بن ثابت، سبعة سبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا الذي انتهى إليهم فقه الأمة، أمة محمد لعصر واحد، اجتمعوا في عصر واحد وكانوا يعتبرون الفقهاء السبعة، وبهم تأثر مالك، الإمام مالك رحمه الله تأثر فقهه كله من رواية السبعة هؤلاء. فالشاهد يقول القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروا. يقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى يا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فيه آيات محكمات وهن أم الكتاب المحكمات، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء ما يريدون العلم ولا يريدون الانتفاع ولا يريدون النور، بل يريدون زيغ الناس، زاغوا بأنفسهم ويريدون ضلال العباد ضلال العالم، فاحذروهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في كلام عائشة لها أنه قال فاحذروهم، هؤلاء اللي سماهم الله فاحذروهم، سماهم الله أنهم يريدون الفتنة، يريدون أن يفتنوا الناس، هم مفتونين ويريدون أن يفتنوا الناس، فاحذروهم. اللي يؤول القرآن برأيه أو يؤول القرآن على غير تأويله أو تأتي صفة من صفات رب العالمين لا يجب إثباتها حقيقة، يؤولها يقول لا كذا ولا كذا، يؤول الاستواء بالاستيلة، استوى يعني استولى، انظر يؤول الاستواء بالاستيلة، استوى بشر على العراقي ويستدلون ببيت لنصراني، لاحظ يستدلون ببيت لنصراني، مع الأسف لنصراني الأخطر النصراني، وإذا استدل بعضهم قال بالأخطر النصراني، استولى بشر على العراقي من غير شيء ولا دم من عراقي. الشاهد أن هؤلاء لا شك إذا اعتقدوا هذا اللي اعتقد هذا الاعتقاد فهو خارج من الملة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الاستواء معلوم، يقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم عند العرب، معناه معلوم وهو على وارتفع وصعد واستقر، هذا معنى الاستواء. استواء الله تعالى قد بذاته يليق بجلاله وعظمته، لكن معناه على وارتفع وصعد واستقر، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هاتان الجملتان ترد على طائفتين، منهم أهل الحلول ومنهم أهل الاتحاد. أهل الحلول يقول حل ربنا في كل مكان، والاتحاد واتحد الرب بالعبد فلا يدري الرب من العباد. وهذا من أعوذ بالله أقطاب أقطاب الأرض في الصناعات، أقطاب الأرض وأقطاب العرب في الصناعات هم الذين حلوا نعوذ بالله عن الدين. الحل بن عربي والصدر بن يوسف والتوحيدي وبن والفارابي وغيرهم كالخوارزمي، هؤلاء أقطاب الأرض وأقطاب العرب، والذي إلى اليوم تترجم كتبهم أوروبا تترجمها إلى لغاتهم إلى اليوم، لكن بالعقائد نعوذ بالله من حلين كفار خارجين من الإسلام. حتى لو عظمناهم بما فعلوا وأنهم هم الأولون باختراعات سواء الضوء أو الفلك أو المساحات أو النجوم أو شيء من هذا، كله اختراع العرب، كله هو من اختراه العرب. هؤلاء الأقطاب الذين انحرفوا عن الدين وصاروا لا قيمة لهم في الشريعة الإسلامية، صاروا أقطاب الأرض في الصناعات والفلك والضوء والمسافات وغيرها من الصناعات والطب وغيرها، لكنهم لا قيمة لهم من ناحية رب العالمين، لأنهم انحرفوا عن الدين وقالوا إن الله حل بكل مكان طائفة، وطائفة تقول إن الله اتحد بكل مكان، فلا أدري أنت ربي وأنا عبدك وأنا ربك وأنت عبدي إلى آخره. فالشاهد يقول رب العالمين تعالى وتقدس استوى على العرش، استوى على العرش في سبع آيات من سبع سور، في سبع آيات خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. والاستواء يقول مالك معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، كيف استوى بدعة، سؤال عن نفس الكيف بدعة. وأرى أنه رجل بدعة أخرجوه من بيت من محله وأخرجوه عن مجلس مالك رحمه الله. ويقال أن أم سلمة رضي الله عنها تقدمت بهذا الكلام أيضا، أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والإيمان بالاستواء واجب، الإيمان بالاستواء إيمانا يليق بجلال الله وعظمته واجب. تؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه علا وارتفع وصعد واستقر، كل هذه المعاني الأربعة معاني للاستواء، أنه علا وارتفع وصعد واستقر، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ومن قال إنه حل بذاته في الأرض ولا بدون مماسة فهو ملحد، ومن قال إنه حل في الأرض فهو جهمي كافر، الله بذاته فوق العرش ومعنا وفي سلطانه ومع العالم كله بقدرته وسلطانه وإحاطته ومشيئته وإرادته مع جميع العالم تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وحدثنا محمود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يقل فيه عن مسروق. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح سبيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم وليس فيه عن مسروق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه سعيد سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، فهو يروي عن أبيه لأن أبوه من العلماء، لكن الثوري بزة، الثوري فاق أباه وفاق غيره من العلماء، حتى فضله كثير من العلماء على شعبة، مع أن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وأول من ذبّ عن الرجال، وأول من جرح الرجال، وأول من ذبّ عن السنة، لكن سفيان أحفظ. عند كثير من العلماء أن سفيان الثوري أحفظ، مع أنهما طبقة واحدة، شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، هؤلاء من الطبقة السابعة، من طبقة واحدة الجميع وفي عصر واحد. يقول الثوري رحمه الله يروي عن أبيه سعيد بن مسروق قال حدثنا عن أبي الضحى مسلم بن صبيح بالتصغير، مسلم بن صبيح قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني عن عائشة رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي وخليلي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو الأب الثالث، يعني آدم الأب الأول ونوح الأب الثاني وإبراهيم الأب الثالث لآدم، لبني آدم كلهم، لكن الرسول اختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن ملة إبراهيم انتقلت إلى الخليل الثاني، خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد صفوة الخلق، فصار الملة واحدة، ملة إبراهيم هي ملة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول إن وليي وخليلي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه الأب الثاني، آدم الأب الأول ونوح الأب الثاني والأب الثالث إبراهيم عليه الصلاة والسلام لجميع الآدميين، لكن الملة واحدة، الملة صار ولي الرسول وخليله أنه خليل الرحمن، هو أن الملة واحدة انتقلت من إبراهيم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا إبراهيم وأسلموا معه وتبعوه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والله ولي المتقين، والذين آمنوا والله ولي المتقين أولي المؤمنين. نعم. ثم حول إبراهيم الترمذي السند، فقال حدثنا محمود بن غيلان نعم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه سعيد قال عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال حدثنا عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم مثله، عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، أنه قال الرسول إن ولي إبراهيم وخليل إبراهيم عليه السلام، الأنبياء كل نبي له ولي من الأنبياء السابقين، وأنا ولي إبراهيم، يعني الفطرة انتقلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والملة انتقلت ملة إبراهيم إلى الرسول، فصارت الملة واحدة، فملة إبراهيم امتدادا لها امتدادا لسنة إبراهيم وخليل الرحمن. قال أبو عيسى ولم يقل فيه عن مسروق، نعم يعني أنه حذف مسروق التابعي، مسروق من الطبقة الثانية، مسروق بن الأجدع الهمداني من الطبقة الثانية من طبقات الرجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا هنّاد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ فقلت لا، فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن أبي أوفى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناس بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقطع بها مالا لقي الله وعليه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين هو فيها فاجر، يرى أنه فاجر، عارف أنه فاجر وعارف أنه كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. يوم القيامة ربك يقبل على العباد وهو يضحك، تعالى وتقدس على العباد الصالحين المؤمنين، يقبل عليهم ربك وهو يضحك، وهذا غضبان له. مش موقف الإنسان يغضب عليه سيده ومولاه، يغضب عليه في وقت هو أحوج ما يكون إلى رضا رب العالمين، يجده غضبان عليه. لقي الله وهو عليه الغضبان. فقال الأشعث بن قيس: والله في أنا نزلت هذه الآية، أو قال هذا الحكم. وقد تقدم في الترمذي هذا الحديث بكامله عن الأشعث بن قيس، تقدم في كتاب الأيمان في الترمذي وأبي داود وغيرهم. حديث الأشعث بن قيس يقول: إن اغتصب أرضي يهودي، اغتصمت أنا وياه للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: ألك بينها يا أشعث؟ قلت: لا يا رسول، ما لي بينها. قال: أخذ يمينه، أخذ يمين يهودي يحلب ألف يمين أو يروح أرضي. فأنزل الله: من الذين يشترون بعهدهم، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظرهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد تقدم في كتاب الأيمان من الترمذي. نعم. في الباب عن ابن أبي أوفى. يقول الترمذي: في الباب عن ابن أبي أوفى. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة: وكان له حائط، فقال: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال: اجعله في قرابتك أو أقربيك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن أنس حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة له حائط يسمى بيرحة أو بيرحة، تقدم هذا الحديث أيضا في الأيمان، أو قال في الصدقات، في النفقات أو في الصدقات، تقدم في الترمذي. يقول: إن له حائط يسمى بيرحة، وكان يحبها حبا شديدا، وله حوائط أخرى، لكن هذا الحائط بئره عذب، ويرتوي الناس منه، ويأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب منه، لأن البئر عذب وبارد، أحيانا يكون بارد في وقت الحرارة، ويأكلون من الرطب إذا كان ناضجا. وأبو طلحة ما يمنع أحدا. الشاهد: لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى: نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة: أنا لو استطعت أن أخفيه سرا بيني وبين نفسي فعلت، لكن يا رسول الله ما أنا مخفيه، أنا بتصدق بحلنا على اليتامى والفقراء والمساكين. فقال: بخن بخن، نعم المال الرائح، أو المعنى المال الرابح، التجارة الرابحة، أو قال التجارة الرائحة إلى الله تعالى وتقدم، لكن أرى أو أرى أن تجعلها في أقاربك. يقول: فجعلها في أقاربه، منهم حسان رضي الله عنه، ومنهم غيرهم بني عمه. يقول: فجعلتها في أقاربي، أنا قلت خذها يا رسول الله واجعلها في الفقراء المساكين. قال: أوه أوه، إنما اجعلها في أقاربك أفضل، لأنها صدقة وصلة، لأنها تكون صدقة وتكون صلة في الوقت النفسي، فتأخذ أجرين يا أبا طلحة. يقول: سأفعل يا رسول الله. فوقفها على أقاربه، ونالت حسان، ونالت كعب بن مالك، ونالت من أقاربه، من أولاد عمه من الأنصار، نالت كثير منهم. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وقد رواه مالك بن أنس الإمام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد أنه قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: أشعث التفل. فقال رجل آخر فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد المخزوم المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن محمد بن عباد قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قام رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فقام رجل فقال يا رسول الله من الحاج؟ فقال الشعث التفن الشعث اللي يشعث الرأس وتفل في ثيابه وملابسه. الشعث التفل الذي ببساطة يحرم ببساطة يمشي ببساطة أحالفه ببساطة شعث الرأس وتفل الأحوال حالة تفلة. هذا هو الحاج اللي حجة أحرمت الإنسان لكن اضحى لمن أحرمت له. فالشعث التفل هو الحاج الذي مقبول حجه. ثم قام آخر فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. العج إثارة الغبار والثج الذبح إثارة الدم نثر الدم. العج هو إثارة الغبار وإثارة سواء بناقتك أو بسيارتك أو بشيء. والثج هو ذبح الغنم أو ذبح البقر أو ذبح الإبل يعني تهراق لأن الله تعالى وتقدس أفضل عنده نقطة أول قطرة تقدر من هديك الإنسان أو أضحيتك أول قطرة تقدر يغفر لك الإنسان. أول قطرة تنال الأرض من ضحيتك أو هديك أو قرانك أو شيء من هذا أول قطرة يغفر لك الإنسان. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت يغفر لك حينما تكون متقي مؤمن برب العالمين وذبحت هديك أو ضحيتك أو شيء أو نذرك إن كان عليك نذر أول قطرة تصل الأرض يغفر لك الإنسان. والله لا يقبل إلا التقوى إلا المتقين المؤمنين الخالصين الذين لم يشرك بالله شيئا. مؤمن خالص توحيده صافي وعقيدته سليمة ويذبح لرب العالمين. فصلي يقول ربنا فصلي لربك وانحر. صلي لربك صلاة تطوع أو فريضة لرب العالمين لا تصلي لأحد غير رب العالمين. وانحر ذبيحتك لرب العالمين لا تذبح للأصنام ولا للأوثان ولا للأولياء اذبح لرب العالمين. فصلي صلاتك التطوعات أو الفرائض لرب العالمين. وكذلك النحر لا تنحر إلا لرب العالمين. فمن فعل غير هذا فهو مشرك لو ذبح جميع ما في الأرض من الأغنام أو من الإبل ما تقبل. لكن اجعلها توحيد واجعلها لرب العالمين تقبل بأول قطرة تبسط على الأرض. والله تعالى لا يقبل إلا من مؤمن متقي. إن الله لا يقبل الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فإذا كان الإنسان ورعا متقيا مؤمنا سليم الصدر سليم العقيدة سليم التوحيد قبل منه تعالى وتقدس وإلا فهو مرفوض. فقال العج والسج العج الغبار والسج إهراقة الدماء في ميناء أو في مكة سواء في ميناء تهريق الدم في ميناء أو في مكة تذبح ذبيحتك الإنسان في مكة وسواء كان أضحية أو نذر أو شاء أو هدي تمتع أو هدي قران كله واحد. نعم. قام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. ثم قام رجل آخر فقال ما السبيل؟ وهذا كله على الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا الحديث تفسير لهذه الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ سبيلا ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. السبيل أن تجد زاد وتجد راحلة. أجمع الفقهاء على أنه لابد أن تجد زاد وتجد راحلة ولا بد من أمان الطريق ولا بد من أن الحكومة ما تأخذ خفارة عليك ما تأخذ فلوس عليك بحيث ما تستطيع تحج الإنسان. لو جئت تحج أو وقع سهمك عليهم أخذوا منك 500 جنيه أو 1000 جنيه أو شيء من هذا هذه تسمى خفارة معناه ما استطعت لا تحج لأنك ما استطعتها. فإذا أمنت الطريق وأمنت الضرائب من الحكومات وأمنت الإنسان على أهلك أن نفقتهم حتى ترجع حينئذ استطعت السبيل. أما المرأة فإنها لابد من محرم. المرأة حتى لو استطاعت السبيل وصالت غنية لابد من محرم لأن شروط استطاعة الإنسان للحج 5 وشروط المرأة 6 تزيد بالمحرم. فلا تحج حتى لو كانت غنية عندها أموال لكن ما في محرم ما يجوز أنها تحج ولو حججت هي عن نفسها ما يسقط. لو حججت عن نفسها ما يسقط الحج. ليش؟ لأنه ما وجب عليها ما يجب إلا بشروط 6 وهنا ما وجب عليها لأن ليس لها محرم. فالسؤال هنا لو أنها امرأة أخذت من رجل ب15 سنة وأرضعته فهل يحرم عليه؟ تقول لا ما تحرم عليه ولا يصير محرما لها إلا لحاجة ضرورية غير مسألة الحج. حاجة ضرورية غير مسألة الحج، وهي أنها تكون في بلاد غريبة ليس لها محرم ولا أحد تعرف ولا يعرفها، وجاء أحد أقارب فلان بن فلان من أهل حارتها أو من أهله وعرفته وهي في بيتها لبن ترضعه ليخرجها من هذه البلاد إلى بلادها التي تعرف فيه. أما ما عدا هذا فلا. عند الإمام الشافعي رحمه الله أن المرأة إذا كانت غنية تخرج مع النساء مع النساء وتحج مع النساء ويسقط فريضتها، وهذا لا بأس فيه إرفاق بالناس، لكن عند الإمام أحمد لابد من الأحرم الرجل، لابد محرم رجل، لابد محرمها يكون رجل معها، لأنها لو تموت النساء ما راح تدفنها، النساء التي كانت معهم ما راح تدفنها، من يدفنها؟ والرجال إذا ماتت هم أجانب ما راح يدفنونها، ولا معنى لها محرم حتى يدفنها ويتناولها في القبر. إذن فسفر المرأة بدون محرم لو ماتت تناولها في القبر لا يجوز أن تسافر المرأة، لا بد مع محرم، لأن الموت حاضر، الموت تموت في لحظة، تموت بعد ساعة، تموت في السفر، تموت في كذا، تموت في كذا، فمن يدفنها ومن يتولاها ويتلقاها في قبره؟ النساء ما يمكن، النساء لو كانوا 1000 ما يمكن، والرجال الأجانب ما يمكن إلا لحاجة ضرورية، الرجال الأجانب لا يدفنون المرأة إلا لحاجة ضرورية، إذا كانت في سفر وليس عندها أحد من محارمها وصارت مشقة حينئذ يدفنها الرجال ولو أجانب لأنها ضرورة حينئذ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر، وفيه نعم إبراهيم بن يزيد، وفيه إبراهيم بن يزيد يخطئ، تكلم الناس في حفظه يعني أنه ما يحفظ ينسى، وإلا كذب ما يكذب، ما حد يكذب من الرواة مطلقا، لكنه ينسى، ينسى يسمي إسماعيل عبد الرحمن، يسمي فلان عبد الله، يسمي كذا، ينسى يخطئ في حفظه، فتركوه لأجل الخطأ في الحفظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار هو مدني ثقة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما أنزل الله هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حاتم، قال الترمذي إنه ثقة، الترمذي من مشايخه إسحاق بن راهويه لكن خالف شيخه في هذا، فإسحاق جرح هذا الشخص ويقول الترمذي هذا رجل ثقة، حتى يعني لو جرحه إسحاق لأن الجارح قد يكون مخطئ أو كان غلطان أو شيء، لكن فيما نرى أن الرجل صدوق وثقة. نعم. عامر بن سعد بن أبي، العامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي القاص رضي الله تعالى عنه قال قال لما أنزل الله هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسن. يقول سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله في نجران في نصارى نجران جاء وفد من نجران من النصارى وصاروا يتحاورون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وديننا خير من دينكم وشريعتنا شريعة عيسى أفضل والرسول يقول الإسلام خير والدين خير وعيسى تابع لديننا وتابع لديننا وكلنا على ملة واحدة وهم لا يصدقون أنزل الله قل هؤلاء. نعم. فقل تعالوا ندعو، قل تعالوا، قل يا محمد تعالوا أنتم يا نجار يا نصارى نجران قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ندعو الله، نبتهل يعني ندعو الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. لما نزلت هذه الآية وسمعها نصارى قال لا لا لا نبتهل، إن ابتهلنا إن ابتهلنا ودع علينا ما يبقى في نجران نصراني واحد ما نبي الدعاء، ورجعوا بدون يبتهلوا. لكن يقول سعد إن الرسول جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهلي تعالوا نبتهل، هؤلاء أهلي ونسائي معي تعالوا نبتهل، أنتم جيبوا نسائكم هؤلاء نبتهل، فمن فهو الظالم عليه لعنة الله، الظالم والذي ما هو على الحق عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالشاهد نكسوا ورجعوا عن إلى بلادهم بدون شيء، ما رجعوا لا قنعوا ولا اقتنعوا، رجعوا إلى بلادهم لما نزلت آية المباهلة قالوا لا ما لنا ولا هذا، إن كان نبي إن كان نبي وابتهلنا وإياه ودع علينا رايح يهلك نصارى نجران بكملهم، ما لنا ولا نجيب مصيبة على بلادنا وعلى ديننا، لا لا ارجعوا. فرجعوا بدون أن يتباهلوا ونكسوا وعدلوا عن رأيهم الأول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث حسن غريب صحيح، يعني حديث حسن صحيح لكنه غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب أنه قال رأى أبو أمامة رؤوسا منسوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبع ما حدثتكموه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو غالب يقال اسمه حزور. وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان وهو سيد باهلة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو غالب عن أبي غالب قال قال رأى أبو أمامة رؤوسا منسوبة على درج مسجد. يقول رأى أبو أمامة صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي في الجيش في غزوة دمشق رأى رؤوسا منصوبة من الكفار من رؤوس الكفار الذي سباهم المسلمون وقتلوهم وعلقوا رؤوسهم فوق درج دمشق. فقال صدي بن عجلان نعم. يقول كلاب النار يشير إلى الرؤوس كلاب النار شر قتلى قتلوا لأنهم قتلوا على الكفر نعم وخير قتلى من قتلوه نعم. ثم قرأ آية آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوه ففي الجنة خالدين فيها إلى قول ما دامت السماوات. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي قلت لأبي أمامة أنت سمعت هذا من الرسول أن الكفار شر كلاب النار وأن من قتلوه أهل الجنة؟ قال لو كان مرة أو مرتين أو أكثر وأقل ما قلته ولكن سمعته أكثر نعم. لا شك أن الصحابي لا يتكلم بشيء فيه جنة ونار أو فيه شيء من المغيبات الغيب إلا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم كلهم في قلب الصحابة كلهم في قلب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. لما استعصت عليهم القلعة فتحوا دمشق واستعصت عليهم القلعة أتى شخص من اليمن يسمى دامس أبو الهول من أكابر من أطول الناس كأنه نخلة ولكن معه عشرة من اليمن. فقال ليش واقفين على القلعة؟ قالوا استعصت وفيها يقنى أفرس الروم. أفرس الروم هذا هو. قال هاي أعطوني عشرة من الصحابة لو قلت لهم شيلوا الجبل شالوه. فأعطوه عشرة. قال تنقهم. فتنقى يقوم فلان بن فلان يقوم فلان بن فلان يقوم فلان بن فلان. يقول والله لو حملت واحد منهم قلت شيل الجبل شال الجبل على كتوفه. يقول فأخذهم ليلا وذهب إلى القلعة وصار معه خبز ناشف. فإذا رأى أن الحراس اللي فوق يطالعون تحت قرضوا خبزة كأنهم كلاب تقرض عظم ولا شيء حتى وصلوا إلى محل نيمين نوم حراسه. فقال يا جماعة وش معي منكم؟ قالوا كلنا معك ما جينا إلا لفتح القلعة ولا يمكن نرجع. قال والله رجال صافحوني. فصافحوه وتعاهدوا. فقال أجلس أنا أجلس على الأرض كذا قاعد وانت فلان اطلع على كتوف رجليك قدامك وجهك على الجدار وانت الثاني ارم وجهك وانت الثالث. فيوصل أولكم إلى السور أنا يقوم الأول يقوم اللي بعده يقوم وأنا الأخير أقوم أنا. فصار هكذا فقاموا وإذا على السور فناسفوا أنفسهم على السور ودخلوا على يقنى وهو يحدث يسوي محاضرات وشيء وراح دامس وفتح الباب بالقوة غصبا عليهم ودخل خالد بأربعة آلاف جيش الزحف واستولوا على القلعة في لحظة من دامس بن هو حينما وصل. انظر الشجاعة والبطولة والتفكير أيضا التخطيط والتفكير شجاعة وبطولة وتفكير وتخطيط ولا شجاعة بدون تخطيط ولا تفصيل ما تنفع. لكن دامس أبو الهول رضي الله عنه قال أنا أفتح لكم. قال قل إن شاء الله. قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أفتح لكم بس أعطوني رجال. قال له أبو عبيد اختر شوف الجيش عندك اختر من تشاء. قال يقوم فلان يقوم فلان يقوم فلان حتى عند عشرة ثم استولى على القلعة وهم أخذين شهر محاصيل القلعة ولا يفتحون ولا يكلمونهم. واستولى على القلعة ثم أخذوا الرؤوس حطوها على الدرج. هذا اللي يقول أنها رؤوسهم على الدرج نعم. لكن يقنى أسلم تعالى الله وتقدس يقنى قال أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. ساعة ما شاف السيوف وشاف الجيش دخل قال أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله فكفر عنه. وصار من خيار قيود الجيوش، صار الرومي هذا واللي هو آذى المسلمين صار من خيار الجيوش، ترفرف رايات الإسلام على رأسه ويفتح حصون الروم يعرفها، يفتح كل حصن. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وأبو أمام الباهلي اسمه اسمه سدي بن عجلان، مشهور معروف هو سيد رئيس أو سيد باهلة، سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، كل من تسمى يقال أبو أمامة الباهلي أو أبامة سالم بن حنين، وأما الذي لا يكنى ولا يسمى فهو إياس بن ثعلبة البلوي رحمه الله أو الحارث. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بحز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بحز بن حكيم إنه هذا، ولم يذكر فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أميس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه شجة في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إلى آخرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله كنتم خير أمة. يقول سمع الرسول الجد جد بهز بن حكيم سمع الرسول الصحابي يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هذه الأمة كملت 70 أمة هي خيرها وأفضلها، أمة محمد لا شك أنها أفضل الأمم وأول أمة تدخل الجنة، أول أمة تدعى للحساب وأول أمة تدخل الجنة بعدما يدخل الرسل ويدخل الأنبياء، أول من يفتح له الباب صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، ثم تدخل الرسل ثم الأنبياء، وإذا تكامل الأنبياء 124 نبي الذي بعثهم الله في الخلق، 124 نبي يجب الإيمان بهم غيبا، والرسل 313 300 وقيل إنها 13 وقيل 17 عدد أهل بدر الذي حضروا بدرا، فشهد الرسل 300 وقيل 13 وقيل 17، إذا تكامل الأنبياء والرسل أذن لأمة محمد أن تدخل، أول من يدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول في آية آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تفضلون 70 أمة من الأمم السابقة، ونسأل الله تعالى وتقدس أن يهدي هذه الأمة ويهدي آخرها وتكون خير أمة كما كان أولها خير أمة، ونسأل الله أن يجعل آخرها أيضا خير أمة كما كانت أولها، نسأله تعالى وليس عليه بعزيزنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. ثم قال الترمذي رحمه الله وحدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كسرت الرباعية، رباعية الفتى ورباعية ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع، الرباعيات اللي بين الأنياب هنا، الثنايا المقابلة للإنسان إذا ضحك، والرباعيات اللي وراء الأنياب من هنا من تندس تحت البراطم تحت الشفتين، كسرت الرباعية هنا والرباعية يعني الرابعة من الرباعيات، كسرت الرابعة والرابعة من هنا، واحدة من هنا واحدة من هنا، وشج وجهه دخل المغفر ولابس المغفر، المغفر من الدرع يلبس الإنسان على رأسه، دخلت حلقة في وجنته اليمنى وحلقة في وجنته اليسرى، وأخذها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في ثنية واحدة انكسرت الثنية، والثانية في الثنية الثانية، فصار أحسن إنسان يتبسم إذا ضحك، رأيت أحسن يخرج النور من بين ثناياه اللي طاحت من ثنية، أحسن إنسان إذا ابتسم وضحك، أفضل إنسان أحسن إنسان يخرج النور من وجهه، لأنه أخذ ثنايا من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكترت رباعيته وشج رأسه أيضا، ابن قمعة ضربه بحجر على رأسه فوق المغفر فشج رأسه عليه الصلاة والسلام. فجاءت أم نسيبة بنت كعب بن عمارة نسيبة بنت كعب الأسلمية الأنصارية رضي الله تعالى عنها فضربته بالسيف, ضربته على عاتقه هنا بالسيف فطاح في الأرض, لكنه ضربها قبل أن يطيح, ضربها بسيفه وصارت حفرة. تقول بنت بنتها ما هي الحفرة يا جدتي؟ الحفرة هذه اللي قالت هذه ابن قمعة ضربا لكن قتلته, لأنه ضرب الرسول بحجر وجعل يضربه بحجارة حتى دخلت الحلق, حلق المغفر وحلق الدرع اللي بوجهه دخلت في ابنته, فأنا ضربته بالسيف حتى قتلته ولكنه ضربني قبل أن يطيح, ضربني بالسيف فصارت هذه الحفرة. الشاهد أن النساء كانت تقاتل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وارضاها. مشد وجهه حتى سال الدم على وجهه ويمسحه عليه الصلاة والسلام ويقول كيف يفلح قوما, كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء, يعني الأمر بيدنا نحن الذي ابتلينا هذا وفعلنا هذا, أولا رفعة لك أنهم أنكروا وضربوك رفعة لك, ولكن الصحيح أن نزول هذه الآية لشيء وهو أنه يدعو على صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمر شهرا كاملا في صلاة الفجر, فأنزل الله هذه الآية, هذا الصحيح. وإن كان يقول يجوز أن يكون الآية سببان, يكون الآية سببان وثلاثة أسباب, ويجوز أن الآية تنزل مرتين أو ثلاث, جائز هذا كله, لكن الصحيح أنها نزلت في دعائه على سهيل بن عمر وعلى الحارث بن هشام وعلى صفوان بن أمية شهرا كاملا في صلاة الفجر بعدما يرفع من الركوع اللهم العن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمر شهرا كاملا. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء, الأمر بيدنا نحن, أمر الهداية وأمر التوفيق بيدنا نحن ليس بيدك أنت, أنت اللي عليك تدل الناس, دل الناس وأرشدهم إلينا فقط, أما أمرنا ليس لك منه شيء مطلقا. هذا يرد على الغلاة في الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يعلم الغيب وأنه يفعل كذا وأنه يفعل كذا, هذا لا يجوز لمسلم أن يعطي الرسول منزلة لم يعطيها الله تعالى وتقدس. منازل ربنا معروفة ومنازل العبد معروفة, فالسيد منازله معروفة ربنا, والعبد عبد محمد بن عبد الله معروفة أيضا, فالعبد ليس له منازل سيده ما يمكن. فالشاهد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فيهاد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم العن فلان وفلان فهداهم الله, آخر الآية ليس لك من الأمر شيء, ليس لك من أمرنا يا محمد شيء, ليس لك أمر الهداية والتوفيق ولا بيدك, بيدنا نحن أن أرسلناك تدل الناس علينا فقط, أنت رسول تبشر وتنذر وتدل الناس علينا, هدايتك هداية إرشاد ودلالة لا هداية توفيق, هداية التوفيق وهداية الإسلام بيدنا نحن, ليس لك من الأمر شيء, يعني أمرنا بيدنا نحن ليس لك منه شيء يا محمد. هذا نزلت في صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمر, ثم قال في آخر الآية ليس لك من أمر شيء, أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله على الثلاثة كلهم, انظر انظر سبحان الله العظيم تعالى وتقدس صاحب الغيب الذي لا يعلم غيبه إلا الله, الحارث بن هشام فتح ديار بكر هل يدعى عليه شهرا يدعى عليه الرسول حتى أسلم وحسن إسلامه وصار من قادة الجيوش, صارت رايات الإسلام ترفرف على رأسه, هو القائد الأعلى في ديار بكر وأرض ربيعة حتى فتح وانظر كيف اللي يدعى عليه ما استجاب الله دعوته, لأن فيه خير ولأن الله هداه وأسلم فحسن إسلامه وصار يقود الجيوش ترفرف راياته, والقائد الأعلى وهو الذي ترفرف الرايات كلها, هو الذي يرسل البعوث ويرسل الرايات وهو الأمير, أمير الجيوش كلها على ديار بكر وأرض ربيعة أواخر الموصل وأواخر هو اللي فتحها كلها, الحارث بن هشام رضي الله تعالى. ومن أولاده أولاد أولاده أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام, أبو بكر الذي من الفقهاء السبعة, أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام هذا من الفقهاء السبعة, ولد الحارث بن هشام الذي يدعى عليه, انظر الرايات ترفرف على رأسه حتى أزال المشركين عن أماكنهم وفتح ديار بكر وأرض ضيعة من أواخر العراق من شمال العراق كله الموصل بكامله فتح الحارث بن هشام رضي الله عنه. أما سهيل بن عمر فالله تعالى وتقدس ثبت به أهل مكة, لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أهل مكة أن يرتدوا, فارتد العرب والرسول مدام مات ما نطيع أبو بكر, أبو بكر واحد منا قال يا أهل مكة يا أهل مكة لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، خافوا الله اتقوا الله. فثبت الله المكة بسهيل بن عمرو، خطبة سهيل بن عمرو دخلت في القلوب، يا أهل مكة لا تكون آخر من يدخل، آخر من يدخل في الإسلام وأول من يخرج، لا تكون هكذا يا قريش، يا قريش يا أصل العرب يا أمة العرب. فثبت الله أهل مكة بكاملها في خطبة سهيل بن عمرو رضي الله تعالى. انظر لما أسلم كيف صار قلبه، وكيف صبغ الله الإسلام في قلبه، وكيف أثرت دعوته على قبيلته من قريش. أما صفوان بن أمية فقد أرسل 1000 درع للرسول عليه الصلاة والسلام عارية، ولما فتح الله عليه على الرسول حنين وانتصر على ثقيف وهوازن وأخذ أموالهم وأولادهم، قال يا صفوان هذه الدروع، قال يا رسول الله أنا أعطيتك الأول عارية مؤدات، وأما الآن فلك 3 أضعافها في سبيل الله، لا أريد شيء، هذاك أول قبل أسلم، أما الآن فأنا دخلت في الإسلام ولك أمثالها يا رسول الله في سبيل الله. فأعطاه 3000 بعدها درع. هذا الإسلام كيف يصوغ الإنسان إلى آدم صحيح، من كفر ومن كون بهيمة إلى آدم يقود الرجال ويهدي الله على يديه كثير من الناس. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي، نعم هذا حديث حسن صحيح، يعني أن قوله لك ليس لك من الأمر شيء نزلت في كونه قال كيف يفلح هنا قوم شجوا نبيهم، يجوز أن يكون السبب سبب النزول متعدد، جائز هذا. معنى قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد أن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سمعت عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله في سبب نزول ليس لك من الأمر شيء، يقول حدثنا أحمد بن منيع البغوي وعبد بن حميد الكشي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخل حلق المغفر في مجنتيه هنا وهنا وشالها نزعها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى. وسبب قصة أحد أن أبا سفيان أراد أن ينتقم لبدر فغزى المدينة، لما غزى المدينة وعلم الرسول والصحابة أن أبا سفيان أتى بجيوش هائلة استشار الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، استشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا بأن لا تخرج المدينة حصن ولا يمكن ندخل علينا أحد فيها، وهذا هو رأيه عليه الصلاة والسلام. ولكن في شباب متحمس لم يحضروا بدر قالوا لا يا رسول الله ليش نجلس مثل النساء، نجلس المدينة مثل النساء، اخرج بنا يا رسول الله. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأيه رأي الرسول أننا نجلس بالمدينة ولا نخرج. فلما خرج عليه الصلاة والسلام في الجيوش خذ له عبد الله بن أبي ورجع ب700، بينما الجيوش هائلة رجع أبو عبد الله بن أبي وخذل المسلمين، ولكن الله نصرهم. لكن الذي انخذلوا فيه مرة أخرى هو عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ثنية في جبل أحد، ثنية في أحد، وقال لعبد الله بن جبير امسك هذه الثنية ومعك 50 فارسا لا تتعداها، لو تشوف الطيور تأكل لحمنا لا تنزل، قالت بهذه الثنية. فجلس عبد الله بن جبير رضي الله عنه بالثنية، لكن أصحابه الذين معه لما رأوا أن قريش انهزمت وأن الصحابة لحقوهم وصاروا يقتلون فيهم وانهزموا قريش كلهم في أول الأمر انهزموا ولحقتهم الأنصار والمهاجرون لحقوهم يضربون ويسبون، قالت الله على الجبل هؤلاء انهزموا الكفار انهزموا هزمهم الله، وعادت الله في النافية الرسول أنه ينتصر. شوف انظر أحد صار لأجل لا يطغي الناس يقول حنا ما نهزم وحنا لازم ننتصر، هزمهم الله في أحد. فلما رأى اللي في الجبل الناس أنهم يأخذون الغنائم نزل في 49 وبقي عبد الله بن جبير وحده رضي الله عنه. أتى خالد بن الوليد في 500 من الخيل وهو كافر حينئذ ودخل مع الثنية وقتلوا عبد الله بن جبير ونزلوا على الصحابة من الجهة الثانية، فصار الرسول وأصحابه في عدوتين، قريش من هنا وخالد من هنا وهم بالوسط، فصارت الهزيمة على الصحابة. ولا ويقول جابر إننا فررنا ولكن الله تولى. مئتان قد فر لكن الله وليهما. قال ما دام ربنا ولينا إن شاء الله ما علينا عقاب. ولا فر الهزيمة هزموا وبقي الرسول وحده ليس معه إلا سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر وعمر خافين معه. وأما أبو دجانة فهو يقاتل في وسط الحرب. فالشاهد أن هذا اللي حساه سبب الهزيمة عصيان أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، يأمر بالأمر ويعصى، فصار هذا من جهة. ومن جهة أخرى لألا يقول الناس إننا لا نهزم مثل ما حصل في حنين، 12,000 لا يهزم اليوم من كله، لا نهزم اليوم من كله فانهزموا. لا كلمة واحدة يجعل النار ربنا تعالى القدس يغضب ويهزم الجيش كله بكلمة واحدة، لأن الإنسان يطغى وبغى وقال كلمة عجب أو كلمة كاء فيها شيء انهزم الجيش كله بسبب رجل واحد. الشاهد أن المسلم لا يعجب بعمله ولا يعجب بفعله، ولا الجيوش تعجب بنصرها ولا به، فلئلا تعجب الصحابة بنصر بدر هزمهم في أحد وحصل القتل وحصل الإشاعة تجديع الأذنين وتجديع كذا وشق بطن حمزة وأكل منكبد إلى آخره. فالشاهد أنه حصل هزيمة منكرة جدا، وكان عليه الصلاة والسلام واقف تحت الراية، ولكن أتى ابن قمعة بحجارة معه وصار يضرب الرسول بالحجارة، حجر على رأسه شج به، وحجر هنا دخل المغفر، وحجر هنا دخل المغفر، وحجر كسر ثناياه. وعنده أبو بن ذهبت مسيبة بنت كعب رضي الله عنها الأنصارية فقتلته، ولكنه ضربها وكادت تموت لكن الله نجاها. الشاهد أنه حصلت الهزيمة وحصل شيء كبير على الرسول. فيجوز أن يكون هذا سبب قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أنت تقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ليس لك من الأمر، وما يدريك أن يسلموا هؤلاء اللي شجوك، ما يدريك أن يدخلوا الإسلام ويسلموا. نعم. قال عيسى سمعت عبد الحميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا. يقول عبد الترمذي رحمه الله عن عبد بن حميد يقول أن يزيد بن هارون غلط في السند لا في الوقعة. يزيد بن هارون غلط في السند، أدخل سندا في سند. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو السائب سلم بن جناد الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم نبيه، وقد رواه الزهري عن سالم نبيه لم يعرف محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة وعرف من حديث الزهري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو السائب سلم قال حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا عمر بن حمزة قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام. قال يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال اللهم لعن أبا سفيان ولعن الحارث بن هشام ولعن كذا وكذا. يجوز أنه حصل في أحد هذا لحديث ابن عمر، ويجوز، ولكن الصحيح أن الرسول أخذ شهرا كلما ركع ورفع دعا على الثلاثة، كلما ركع ورفع يدعو على ثلاثة، يدعو لثلاثة منهم أبو بكر بن عياش بن أبي عياش، ومنهم فلان بن فلان، ومن اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي عياش بن عياش وأنجي فلان. صحابة مربوطين عند الكفار فيدعو لهم بالنجاة، ويدعو على هؤلاء بالهلاك واللوم. فالشاهد أن الله تعالى تقدس أنزل الآية، يجوز أن يكون مرارا، يجوز أن يكون في أحد، ويجوز أن يكون في المدينة وهو يدعو عليهم في صلاة الفجر. نعم. قال فتاب الله عليهم فأسلموا. يقول الترمذي فتاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم وكانوا من قادة الجيوش. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهداهم الله للإسلام قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا أن الرسول كان يدعو على الثلاثة أو أربعة، لكن أبا سفيان ما ورد إلا في هذا الحديث. الحديث الذي مرت وأن الرسول كان يدعو على الثلاثة ما ورد في أبو سفيان، ورد في هذا الحديث معهم أبو سفيان. يقول الترمذي حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عجلان الإمام الحافظ قال حدثنا نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو على أربعة نفر في صلاة الفجر حينما يرفع رأسه من الركوع يمد يديه ويقول اللهم لعن فلان وفلان أربعة نفر. يقول ابن عمر كان أربعة نفر، سهيل بن عمر والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، ويجوز أن يكون أبو سفيان ما هو الرابع، جائز هذا. نعم. قال فأنزل الله ليس لك من الأمر قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يا محمد الأمر إلينا نحن، أنت مرسول تدل الناس علينا، ليس لك من أمرنا شيء، ولا تدخل في شيء، ولا تدعي على أحد، ولا تظلم من أحد. الهداية نحن لنهدي ونحن نوفق ونحن نضل ونحن نوفق إلى الإسلام، ونحن إذا أردنا أن نضل أحد وإذا أردنا أن نهدي أحد بيدنا نحن، ليس بيدك شيء، ليس لك من الأمر شيء. أمرنا في العز والنصر والهداية والتوفيق وغير، ليس لك منه شيء مطلقا، وإن الأمر لله وحده لا شريك له، أنت اللي عليك سدل الناس إلينا، بس نور الطريق حتى يصلوا إلينا عبادي، بس هذا تهجر أرسلناك بشيرا ونذير تدل الناس إلى رب العالمين وإلى الدين الصحيح وإلى العقيدة السليمة. أما الأمر والتوفيق والهداية إلى الإسلام فليس لك منها شيء، ولا تستطيع أنك لا تهدي من أحد. لو استطعت أديت أبي طالب عمك اللي حدب عليك ونال دونك وحتى حصر وحتى أكلوا الحشف وأكلوا النوى، لو كان لك بالهداية شيء كان هديت عمك أبو طالب، لكن ليس لك من أمرنا شيء مطلقا. التوفيق وأمر الهداية بيدنا، أنت بشير ونذير ونور تدل الناس إلينا فقط. فهداهم يقول فهداهم الله للإسلام، لا شك في هذا، هداهم الله للإسلام، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام حيث تنبأ لما أتاه ملك الجبال قال أطبق عليهم الجبال يا رسول يا محمد، تريد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبل خندمة وجبل إلال، هذا اللي ورانا جبل قعقعان وجبل إلال وجبل الخندمة، أطبقها عليهم، أطبق الجبلين يموتون. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذا التنبؤ وهذه العلامة النبوة، أخرج الله قريش بكاملها ما هو سهل من أصلابهم ومنهم من أنفسهم ومن أصلابهم من فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذه علامة من علامات النبوة ورجع الرسول حققه ربه تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. غريب صحيح. وقال حسن قال حديث حسن صحيح غريب. قرابة الترمذي ما تستغرب، قرابة الترمذي في الأحاديث ما تستغرب، لأنه قد يأتي في الغريب من نظره أنه غريب. ليش؟ لأن فلان وفلان نقل واحد عن واحد ما في ثاني، فعنده أن الغريب طريقة له رحمه الله، لكن لا تؤثر في الحديث. إذا قال حديث حسن صحيح ثم قال غريب فالغريب لا يؤثر في الحديث الصحيح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.